جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وما اختلف تُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء

ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد صدق الله العظيم.